بعض المؤذنين يقولون قبل الأذان: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ثم يؤذن، هل ثبت هذا؟ الجواب قول هذه الآية قبل ابتداء الأذان هذا بدعة، لأنني لا أعلم نقلا عن النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الدعاء بعد الأذان، لا من جهة الفعل ولا من جهة القول. والوقوف عند سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو المتعين، كما قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالله التوفيق.